الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث المصطفى من صحيح مسلم، أحاديث أو كتاب البيوع، والكلام على ما يستنبط ويستفاد من لطائف الأسانيد التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه. قال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. فقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وحديثنا الذي سنتكلم عنه، قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركسان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنه: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سنسارا. أقول وبالله التوفيق، أولا الحديث الأول: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. من شيخ مسلم في هذا الحديث؟ ثلاثة شيخ مسلم، ثلاثة شيخ مسلم والباقي يعني هؤلاء شيوخه ولا لا؟ شيوخه. طيب الأسانيد هنتكلم عنها في أمور معينة: أولا صحة الحديث وكيفية البحث عن صحته، ثاني الراوي المهمل كيف نعرف الراوي المهمل، الثالث الراوي المقرون. طيب أولا أقول: ما هي شروط الحديث الصحيح؟ تفضل. نعم عن مثله احسن. يبقى واحد ينقط لنا بقى الشروط من هذا التعريف الذي عرفه الأخ الكريم. تفضل. واحد: اتصال السند، ثقة، الراوي يكون ثقة، ضابط فقط. وأشوف الثقة تساوي عدل وضبط، يعني دائرة الثقة تفرق أو تفرط بإيش؟ عدل ضبط. بس الضبط ما يقال ضبط فقط، يقال تمام الضبط. لما أقول تمام الضبط؟ أحترز من إيش؟ من أنا ممكن ينزل من الصحيح إلى الحسن، لأن الحديث الحسن كما سنبين في بعض الأحاديث هنا أيضا في الأسانيد سنبين أنه حسن. إيش؟ ما أقول تمام الضبط، ولكن أقول ضبط فقط أو كف ضبط. طيب ماشي. ثلاثة: عدم الشذوذ وعدم العلة. طيب قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب حدثنا سفيان حدثنا أو عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدع حاضر لباد. نستكمل ما شرحناه الأسبوع الماضي. قلنا أننا سنبحث في إيش؟ شروط صحة الحديث. أخذنا النقطة الأولى المهمة جدا وهو اتصال السند. كلامنا اليوم عن اتصال السند استكمالا لما شرحناه الأسبوع الماضي. قلنا عندما يأتيني السند أنظر في إيش؟ بداية ما أنظر، أنا الآن ببحث في إيش؟ في عدالة الرواة ولا في اتصال السند؟ أنظر في إيش بقى؟ السند إذا أردت أنا أبحث عن اتصاله أو انقطاعه. أنظر في إيش؟ صح، أنظر في إيش؟ صيغة الأداء، صيغة الأداء. قلنا إذا جاءتني الصيغة حدثنا أخبرنا أنبأنا حدثنا حدثنا، أصبح السند كله ارتحتنا، حدثنا أنبأنا أخبرنا قرأت عليه أنبأني أخبرني حدثني، يبقى كل السند حدثنا أو سمعت أو قرأت عليه أو قال لي، يبقى السند كله إيش؟ سماع التلميذ من الشيخ، وسماع التلميذ من الشيخ يساوي اتصال السند. يبقى سمع مسلم سمع من أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة سمع من سفيان حدثنا حدثنا سفيان، لنفرض حدثنا هنا، سمع من الزهري، الزهري حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب حدثنا عن الهريرة، يبقى السند كله إيش؟ على الاتصال. مفهومة هذه ولا لا؟ مفهومة؟ طيب ايش اللي يجعلني التشكيل عندما اجد ان حدثنا ازيحت وكان وجاء مكانها عن حدثنا موجودة، حدثنا موجودة سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن، قلنا اذا جاءني في السند عن وانا ابحث في الاتصال لابد ان اقف. ليه ما اقف؟ لانظر في الرواة، ان كان الرواة ولا واحد فيهم غمز بالتدليس ولا رمي بالتدليس، يبقى انا عندي الاصل فيها الانقطاع، لان الرواه لم يتهموا بالتدليس، يبقى الاصل يبقى الاصل ايش؟ الاصل الاتصال لم هنا بشرط ايش؟ عدم التدليس الرواه. طيب نعم، نحن قلنا بأن اثنين لو وجد التدليس، لو وجد التدليس حيبقى لي ايش؟ شروط، صح؟ لو وجد ان في رواية في رواية من الرواية وعلماء الجرح والتعديل قالوا هذا يدلس سواء كثيرا او قليلا، يبقى حضيف لهذا الشرط، يبقى الشرط ده خلاص مش موجود، اضيف شرط ثاني مهم جدا الا وهو ايش الشرط اللي يجعلني اقول ان الرواه المدلسين دول حديثهم على الاتصال؟ لا انا اخطئكم وانتم تخطئون. ليش الاستقاذ الاسبوع الماضي كان اشد؟ فهم السؤال لسه الاجابه. احنا قلنا لو في حدثنا اخبرنا انبانا قرات على الاصل في الاسناد انه ايش؟ الاصل في الاسناد انه متصل. طيب يبقى الاصل الاسناد هو متصل، لكن لو جتني عن لازم اقف عشان اشوف الراوي، لو الراوي مش مدلس خلاص يبقى الاسناد على ايش؟ صح كده مش صح؟ كله ايوه تقول لي ناقص صح كده؟ لا مش صح، او هو صح لكنه ناقص، لابد انه يتوفر ايش؟ شرط تاني وهو ان كان اللغه، احنا قلنا الاول اعرف اخطأتكم فاخطأتم ايش ما اثبت على على على على رحلك صح ولا لا؟ يبقى اول شيء في العنعنه لازم الراوي ما يكونش متهم بايش؟ بالتدليس عشان اقول السنه ده متصل، وتاني شيء يكون ايش؟ امكان اللقطه اللي هي المعاصره، لان ده شرط مسلم صحيح. فهمنا؟ يبقى قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان عن، انظر في سفيان اجد ان علماء الجرح والتعديل قالوا يدلس، ما ده الشرط اللي هيجي بعد كده، هو سفيان العين كيف عرفناه؟ ده الشرط اللي هيجي بعد كده ان شاء الله عشان انا استخدم بس شرح التوبه. سفيان قال العلماء هو سفيان العين، هو سنعرف كيف الطريق ان احنا نصل ان سفيان المهمل ده هو سفيان العين او الثوري او ابن وكيع. سفيان يدلس. الزهري عن، العلماء الجرح والتعديل قالوا يدلس. سعيد بن المسيب لا يدلس. عن ابي هريره. انا الان بكشف عن ايش؟ طيب التدليس وعن انا تدل على ايه؟ احسنتم، عن انقطاع. طيب كيف نلغي هذا الانقطاع؟ دلوقتي انا عندي شرطين ممكن يخليه عن انا تمر على انها اتصال، ان الراوي ما يتهمش بالتدليس، والثاني ان كان اللغه والمعاصره. طب الشروط دي اختلت، اصبح الراوي مدلل حتى ولو كان فيه إمكان لقى. كيف نقول أن هذا الإسناد إسناد صحيح؟ كيف أقول الانقطاع زائل ويساوي الاتصال؟ أربع شروط ولا هو وصل لكن هو هيلغبط نفسه تاني صح. الآن أنا قلت الأصل في رواية المدلس بالعنعنة دي مهمة جدا يا جماعة. الأصل في رواية المدلس بالعنعنة أنها على الاتصال. استنت أيوة كده شيء أنا عايز نفسه صح على الانقطاع. يبقى الأصل في رواية المدلس هي دي مهمة. رواية المدلس بالعنعنة أنها على الانقطاع إلا بقراء الأربع ولا خمسة ولا ستة بقراء الأربع. القرينة الأولى صرح خلاص ما يجب روحنا من التدريس حتى الموضوع. لا لا لا لا يا باشمهندس أحسن لا يدلس إلا عن ثقة مثل هذا الرجل سفيان ابن عيينة. القرينة الثانية يا باشمهندس يكون أحسن يعني تدليسه في جانب أحاديثه قليلة جدا مثل لا مثل شعبة يقول شعبة يدلس طيب سفيان الثوري. سفيان الثوري انا وهمت قلت يدلس كثيرا لكن الشرح يبين ان انا اقصد انه يدلس ايش قليلا لان هو تدليسه في جانب احاديثه الكثيره تغفر قليله جدا. كذلك قال العلماء عن الزهري انه قليل التدليس لكن طبعا الحظ حاجه حطه في المرتبه الثالثه. دول المرتبه الثانيه دول مرتبة ثانية في مراتب التدليس عند ابن حجر. طيب القليل وطبعا الزهري دخل معاه ما يجي الزهري نتكلم عنه. القليلة الثالثة فاشل يعني مصرح انه يأتينا انه هو يعني استمع مثل شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاث من الحق الطبيعي فكاد الأعمش. أحسنتم. يبقى القرينة الثالثة أن يقول الراوي عن المدلس كفيتكم تدليس. وفي صحيح مسلم بسند متصل شعبة الحديث عن شعبة عن فكادة ثم أتبع مسلم في المتابعات قال فقال شعبة لقتادة أسمعت هذا من أنس؟ قال نعم سمعت. فدي دلالة وتأكيد على شدة تحري شعبة وعلى أن مسلم يتحرى جيدا أن المدلس في صحيحه يصرح بالسماع حتى ولو كان إيش في المتابعة. ماشي. القرينة الرابعة القرينة الأولى لا يدلس إلا عن ثقة. القرينة الثانية أن يكون قرين التدليس في بحر أحاديثه الكثيرة. القرينة الثالثة أن يقول الراوي عن المدلس كفيتكم إيش تدليسه مثل شعبة الليل الليل عن الزبير ولا عن جابر؟ عن جابر. الآن نسأل الليل كفانا تدريس جابر أم كفانا تدريس؟ أبو زبير لا الليل كفانا تدريس أبو زبير أم جابر رضي الله عنه؟ لا ده ولا ده. أنا أريد هذا الرد. هل الصحابي يقال فيه مدلس؟ حاشا لله. كل الصحابة عدود رضي الله عنهم وأرضاه عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الرابع كثرة الملازمة مثل ابن جريج عن عطاء لا جبه وقفة الناس فيه مثل معضلة الاثنين اللي فات هشام عن هشام هشام ولازم هشام واتعبنا انفسنا على الفاضي ولا سواء النوم هشام لازم هشام احنا قلنا معضلة الاثنين انه هشام دلت على هشام هشام اكثر عن حصين ابن عبد الرحمن هشام اثبت الناس فحصين ابن عبد الرحمن فيبقى حقق هذا الشرط الرابع ايضا الاعمش عن من قرائن دي لابد كل واحد يتقنها عن ابي طالح وابي وائل يبقى عندك اسناد مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان حدثنا الزهري حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قلنا حدثنا الاولى لا ابحث فيها حدثنا الثانيه لا ابحث فيها عن اقف انظر الى الراوي هل هو غمز بالتدليس ام لا سفيان غمز بالتدليس وقال عن حتى اقول ان عن هذه تساوي حدثنا لابد ايش قرينه من القرائن الاربعه هل في قرينه تتوفر في سفيان نعم علماء جاء التعليل قالوا سفيان ابن عيينة لا يدلس الا عن ثقه قرينة واحدة تكفي ان العنانة تتشال وتحط مكانها حدثنا لا اي قرينة من القرآن الاربعة اذا توفرت قرينة واحدة عن تساوي عندنا حدثنا ويكون الاسناد على الاتصال إذا سفيان ابن عيينة رحمه الله قال عنه العلماء لا يدلس الا عن ثقة يبقى عن هنا اصبحت ايش حدثنا نعم الان مثلا نخلص الزهري عن سعيد بن المسيب ننظر الزهري قال العلماء يدلس يبقى اصبحت عندنا معضلة ايش عن عشان اقول ان عن التي فيها الزهري عن سعيد بن المسيب تساوي حدثنا لابد من ايش فطبعا لابد من هذه القرينة وفي قرينة خمسة مهمة جدا هي ايش ان ايوه يأتينا متابعة يعني في المتابعات او الطرق الاخرى صرح فيه بالتحديد ماشي يعني لو جاني مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه او حدثنا زهير بن حرب عن حدثنا سفيان سفيان حدثنا الزهري الزهري حدثنا او قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره يبقى ده يحمل على ايش على الاتصال لان صرح في الروايه الاخرى صرح الزهري بايش بالسماع وصرح سفيان بالسماع مفيش متابعات في النص لنفس الحديث لنفس المثل اللي هي لا يبي حاضر لذلك ولذلك انا اقول لك القرينه هنا جاءت في سفيان بن عيينه ان هو لا يدلس الا ايه عن ثقه عضدته قرينه اخرى بعد البحث وجمع الطرق لحدثنا قال يعني دي هنشرحها بعد كده قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن منيع عن سفيان بن عيينه حدثنا الزهري بنفس الحديث تابع حاضر لباس يبقى بجمع الطرق صرح في طريق اخر غير طريق مسلم سفيان بايش بالتحديد يبقى ده قرينه منفصله ولا تعضيد تعضيد لان في قرينه ان هو لا يدرس عن ثقه فعن اصبحت حدثنا والطريق الاخر قد صرح سفيان بالتحديد عن الزهري لا تكفي انا قلت هو سالك وسبق قبيله اي قرينه من هذه القرائن يا دكتور ما شاء الله انا كده ان شاء الله اعتذر برضه اخر شيء اقامه الاولى لابد من الثاني معنا لا لا لا اي واحده من هذه اي واحده من هذه القرائن تكفي لاتصال السند الزهري انا بحثت فيما لدي من المصادر فقط لا انا بعيش المصادر عندي كتب متابعه كثيرا او الاجزاء الحديثيه ترينا ممكن الزهري يكون ايش صرح ايضا بالسماع لكن في الكتب السته لم يصرح الزهري بالتحديث عن سعيد بن المسيب بقيت عن على العنعنة يبقى نبحث طالما مفيش طريق متابع او في طريق اخر اثبت لنا تحديث او تصريح الزهري بحدثنا نبحث في ايش يبقى ارتب لكم البحث ان تبحث في ايش في الطرق الاخرى هل صرح الراوي الذي اتهم بالتدليس بالسماع ام لا ما وجدت في الطرق الاخرى تصريح تبحث عن ايش عن القرائن اي قرينه من الاربعه تجعل عن حدثنا طيب هل قيل في الظهر لا يحدث إلا عن ثقة؟ لا. لا إبادة قليلة لا تنفعنا. طيب هل قيل إن الظهر أحاديث كثيرة وتدليس قليل؟ أيوة. طيب هو الظهري الصحيح هنا يعني المسألة معضلة عن الحافظ بن حجر قال في الظهري قليل التدريس بالتصريح قال هو قليل التدريس وطبعا الظهري جبل حفظ إمام حجة أحد الأعلام ولذلك العلماء يعني يحتملون تفرد الظهري يعني لو الظهري تفرد برواية واحدة بحديث هو اللي تفرد به العلماء يحملون الحديث ولا يوهمونه لشدة حفظه لأنه جبل حفظ. البخاري ايضا بيّن ان الزهري او غيره على ما انا ممكن اكون واهم لكن التطبيق ان الحافظ في الفتح قال ان الزهري قليل التدليس واثبت قليل التدليس ومع ذلك في كتابه مراتب التدليس وضع في المرتبة الثالثة والوضع ده ينظر فيه يعني الوضع لبعض العلماء قال ليس بدقيق لان معنى ان قليل التدليس تبدو يكون في المرتبة الثانية فليما يضع في المرتبة الثالثة والمرتبة الثالثة حكمها ان العنعنة لا تسوى حدثنا بحلم الأحوال حتى لو كان هو كثير التحديد المرتبة الثالثة يبقى عن الانقطاع لا القرينة اللي هي ايش تغمار الحديث الكثير لكن الصحيح الراجح ان الرجل الزهري العلماء حتى في السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني تتبعت كل السلسلة والسلسلة الأخرى وفي الإرواء يعني لم يعرج على عنعنة الزهري بحلم الأحوال ما أحد عرج على عنعنة الزهري بحمل الأحوال لأن الزهري إيش؟ لا فيه في حد علمي عشان لا تحتمل الأمر معمم فالعنعنة الزهري تأطمن على السماع لأنه جاب الحفظ وأن رجل كثير الحديث قليل التدليس ماشي؟ يبقى هنا أيضا عن أصبح التساوي حدثنا وطبعا لا سيما أنه هو موجود فين؟ في سنة أبو داود مين؟ أيوة لا سيما أنه هو موجود في الصحيحين اللي بعد ما قال تمام في الصحيحين مرارا على طول. طيب يبقى عن الاولى اصبحت حدثنا الحمد لله عن الثانيه اصبحت حدثنا يبقى لنا معضله اكبر منها وهي عن الثالث سعيد المسير يعني عن ابي هريره كيف تحسن لا ايش ايوه يبقى سعيد المسير غير مدلس يبقى عن انس تحمل تن هو ده الضبط يبقى ما اطلقهاش اقول طالما تعالى المسيب مش معنى مش مدلس يبقى ما تحمل على السماع مع ابي هريره لا لابد انه يكون في ايش معاصره صح بس ده مش معاصره فقط ما تعالى المسيب يعني كثير الحديث عن ابي هريره او قليل الحديث المهم ان هو حدث عن ابي هريره رضي الله عنه بعض الروايات قال اخبرنا ابو هريره طيب يبقى هذا السند يسمى سند رجاله ثقات ضعيف بالعنعنة المهم ان تكون رجال ثقات والعنعنة اضعفت هذا الاثنين ونسأل الله جل وعلا ان يصحح ضعيف بالعنعنة صحيح طيب ما اما ان تناموا او تتقدوا انا قلت رجال ثقات لكن يضعف بالعنعنة صح العنعنة ايه اما ليه يبقى قلت ماشي صح يبقى العنعنة كما قال الأخ الكريم أصبحت حدثنا يبقى أقول هذا السند إيش متصل صح مكتير صحيح يبقى السند ده سند متصل يبقى كأني أقول قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن أصبحت إيش حدثنا يعني محمول على الاتصال مضبوط حدثنا الزهري يا دكتور طب الحمد لله والزهري عن سعيد المسيب ايضا عن بقى التساوي حدثنا للقضائي سعيد المسيب عن ابي هريره في الوقت قال اخبرنا لكن عن هنا تساوي حدثنا يبقى السند منقطع متصل يبقى السند متصل الحمد لله يبقى هذه التي يعني من اهم الاعمال التي ممكن يقوم بها دارس الاسناد هي هذه دي معضلات كبيره جدا مساله التدليس اللي بيتقنها بيتقن كيف يصحح الاسناد هذه المهمه اتقناها يبقى لنا فضل أعرف أن الراوي أحاديثه كثيرة من قليلة من بنات أذكاري ما ليش طيب من كلام الشيخ الألباني من التتبع، يعني اخذ المخطوطات والاجزاء الحديثيه بالتبر والتقطير. كتب السته استنى حاجه، علماء الجهل والتعديل هم اللي بينصوا على ذلك، لان التبر والتقطير ليس من المتن. احنا في اجزاء حديثيه كثيره غابت عنا ومخطوطات لا نعرف عنها شيئا. المتقدمون هم الذين اتقنوا هذا الباب وتبروا وقسموا احاديث الرواه. فالمتقدم صاحب الجرح والتعديل الناقد هو الذي يقول هذا احاديث كثيره في مقابل ايش الاحاديث التي دلت. يبقى بتصريح الناقد المجرح المعدل ماشي. وطبعا دي عليها مناطق الجرح والتعديل هنتكلم فيها العلماء الذين يتكلمون ذلك، من احق الناس الذي يؤخذ به، هل المتشدد هل المتساهل هل الوسط. الوسط هو عدم. في اي سؤال تاني في هذا الاسناد ماشي، عشان ننتقل لنقطه تانية مهمه، كيفيه معرفه سفيان المهمل، كيفيه معرفه ان هو صغير معين او ثوري. هذا هو انا لما اقول سفيان يدلس، من الذي قال ان هو يدلس؟ انا جاب تعريف، لان من بدهيات اذا اردت ان انا اصحح السند او انظر في الاسناد تصحيحا وتضعيفا يبقى لابد ان انا ايش افعل؟ اترجم للرواه. وترجمه الرواه طبعا الحمد لله ان الكتب في الصحيح، في الكتب السته كلهم مجموعه في كتب متاثره لدى طالب العلم، تهذيب الكمال ومختصرات تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والخلاصه وكتب الذهبي، كل هذه تترجم للرواه، يعني لا تتعب في البحث عن ترجمه راوي من الرواه. فانت خاص انك بتترجم للراوي وتنظر في كلام علماء الجرح والتعديل فيه. اي سؤال ثاني قبل ان ننتقل للنقطه الثانيه؟ نعم. التدليس عبارة عن كلمة عن؟ لا، التدليس ممكن يكون عن وممكن يكون قال، يعني يأتي يقول مثلا سفيان بن عيينة يقول قال الزهري. أي لفظة تحتمل وتوهم السماع وغير السماع يبقى ده تدليس، مفهوم؟ بس عن هي أشهر الألفاظ، والمؤنن على الخلاف كما بينا سابقا إن هو يساوي إيش؟ المؤنن. لا، حدثنا الشيخ من كتابه كيف يكون تدليس؟ حدثنا الشيخ في كتابه او يقول قرأته في كتابه، يبقى دي مجادة مش تدريس. فمثلا هذه الألفاظ، يعني حدثنا الشيخ في كتابه، من قال بهذا؟ لا، انظر فيها في كتابه ولا من كتابه؟ بالضبط كده. استنى، انا جالس مجلس التحديث، اضبط دي يا شيخ، اضبط الالفاظ دي وقت بيها افضل. هذا الكتاب استنى، يقول الدكتور ده سؤال جيد جدا، الزهري ثقة وروى عن من؟ عن ثقة، فإذا روى عن ثقة ثقة يروى عن ثقة، ليه ما نحملهاش على تحديد؟ ها؟ نعم، اللفظة هي اللي تتحكم، المسألة مش مسألة ضعيف شيخ ضعيف أو ضعيف أو شيخ ثقة، المسألة سمع من شيخي ولا ما سمع من شيخي، سواء ضعيف أو ثقة. والأصل فيه الحيفة. أحسن. طيب، انتهينا من هذا الباب، هذا الباب مهم جدا، كل أخ يدرب نفسه على الأقل في الأسبوع خمسة تحديث. أحسن. يقول الدكتور بيزا فارس جيد جدا، الزهري ثقة وروى عن من؟ عن ثقة، فإذا روى عن ثقة ثقة يروى عن ثقة، ليه ما نحملهاش على التحديث؟ ها؟ نعم، اللفظة يعني، اللفظة هي اللي تتحكم، المسألة مش مسألة ضعيف شيخ ضعيف أو ضعيف أو شيخ ثقة، المسألة سمع من شيخي ولا ما سمع من شيخي، سواء ضعيف أو ثقة. والأصل فيه الحيفظ. أحسن. طيب، انتهينا من هذا الباب، هذا الباب مهم جدا، كل أخ يدرب نفسه على الأقل في الأسبوع خمسة أحاديث، عشرة أحاديث، يدرب نفسه عليه، يقول الإسناد متصل، الإسناد منقطع، الإسناد فيه عن أنا وهذه عن أنا حملت على اتصال للقرائن كذا وكذا وكذا، يدرب نفسه حتى يتقن هذا الباب. طيب، واجهتنا مسألة أخرى ومشكلة أخرى في الإسناد، وهو من باب علم الحديث أيضا، وهي سفيان. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان ما انت في هذا سفيان ابن ابن الثوري ابن عينة ابن الثوري سفيان ابن وكيع سفيان ابن عيينة ما عارف. قال عن الزهري الزهري هذا الزهري من اي زهري طيب هنا عندي سفيان لم ينسب لأبيه فيسمى راوي مجملا مجمل يراد التفصيل راوي مهمل يعني مهمل يعني لم ينسب لأبيه العلماء قالوا الراوي المهمل هو الراوي الذي يتفق باسمه مع اسم راوي آخر ولم يميز بينهم الراوي عنه لم يميز بينهم أبو بكر بن أبي شيبة نقول مثلا يحدث عن سفيان الثوري وعن سفيان بن عيينة فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان وتكلم كده أدخلنا في إشكال إن هو إيه ممكن يكون حدث عن من عن سفيان الثوري أو عن سفيان ابن عيينة أنا ما أعرف من فيهما طب إيش اللي يجعلني أبحث وأجتهد إن أنا أتي بسفيان هذا هو الثوري أم ابن عيينة إيش اللي يجعلني أبحث وأجتهد إن أنا أنسبه ليش لحظة ليش عشان تصحيح السند ماله من تصحيح السند يعني هو عشان اعرف ابوي بقى يصحح السند ماشي دي واحده عشان تصنيفه ايه بقى احسن قرار صحيح هو ان انا انسب هذا الراوي المهمل لابيه حتى يتبين لي حال الراوي لانه ممكن يكون ابو بكر بن ابي شيبه يحدث عن سفيان ثقه وسفيان ايش ضعيف صح يبقى سفيان الثقه هيخلي الحديث ايش صحيح اما سفيان الضعيف ها يخلي السند ضعيف يبقى اذا من فوائد ان نعرف سفيان المهمل ده ينسب لابيه لمعرفه حال الراوي ان كان ثقه او ان كان ايش ضعيف طيب الثاني ايضا لمعرفه حاله ان كان مدلس او غير مدلس طب ايش اللي يفيدنا هنا لو اعرف ان هو مدلس او غير مدلس احسن انتبهت لو غير مدلس يبقى الانعانه مش هتسبب لي ايش اشكال لكن لو مدلس يبقى الانعانه هتجعلني ابحث في القرائن اللي تخلي الانعانه تسوي التحديد دي من الزاجه الثانيه يبقى فوائد معرفة الراوي المهمل اولا معرفة حال الراوي من حيث انه ثقة او حيث انه ضعيف لان ده هيتحكمني في السند او مدلس او غير مدلس طيب دي فوائد معرفة الراوي المهمل والراوي المهمل هو احتاج للتعريف انت هتضربني على كده صح احسن لا احسن صحيح فوائد لم ينتب لابي احسن ها ايوه يشترك اسمه مع اسم راوي ثاني وايضا المهمل ممكن يشترك اسمه مع اسم ابيه ويختلف في ايش في الجد او يختلف في اللقب او يختلف في الكنيه مفهوم كل ده مستلزم ثلاثه اولا اعرف الراوي المهمل عشان اعرفه لو كان مدلس يبقى هشوف القرائن مش مدلس يبقى مش هيسبب لي اشكال العنان لا لازم ده لازم ما انا قلت تحت السند هتعرف ان الراوي المهمل ده سفيان هو ابن عيينة ده ثقة يبقى خير اول شيء ثقة مش ضعيف يبقى ما سبب ليش اشكال في الاسناد طيب مدلس وفي عنعنة يبقى هيسبب لي اشكال يبقى ابحث عن ايش عن القرائن عشان اضيع هذا الاشكال مفهوم يبقى دي الفوائد اللي انا بعرف اللي بستفيد منها بمعرفة المهمل اذا كانت هذه الفوائد وان صحة السند تتوقف على معرفة الراوي المهمل فكيف اعرف الراوي المهمل يبقى يتطلب مني كل اسناد في راوي مش منتب لأبيه او هو ما يتميز عن غيره اعرف الطريقة التي ابحث بها عن هذا المهمل واتي به كيفية معرفة الراوي المهمل له خمس طرق عايز الاخوة تحفظ الطرق دي كده في طريقة واحدة هي اقوى الطرق اول طريقة بص اديكم المعاصره منها ومن لا كده انا عايز عطايا بقى المعاصره منها ومن الامر في المهمل غير المهمل الان اول شيء ها تتبع الطرق ليش لان ممكن في هذا الطريق أبو بكر بن أبي شيبة لم يسمي سفيان، فجاءني بطريق آخر سماه أبو بكر بن أبي شيبة فقال سفيان بن عيينة. ماشي؟ طيب ممكن يكون مسلم حدث بيه مش عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدث بيه عن مين؟ عن عمرو الناقد. فجيب طريق تاني في المتابعات عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة، فطرح ممكن ما يكونش عن الثلاث، ممكن ما يكونش عند مسلم كما حدث مثلا في الترمذي. يعني انا عرفت ان سفيان بن عيينة ده ابن عيينة منين؟ من طريقتين. الطريقة الاولى تتبع الطرق، ففي الترمذي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان ثم قال ابن عيينة. حدثنا الزهري به، يبقى احنا كده كاننا ضربنا عصفورين بايش لحاجه، عرفنا ان المهمل سفيان اصبح سفيان ابن ايش ابن عيينه، وايضا صرح بالتحديث عن ايش عن الزهري. في الحالتين الحمد لله بقى اتشال الاشكال اتشال كله، يبقى سفيان اصبح سفيان ابن عيينه من الطريق الثاني، وايضا بالتحديث بتصريح بايش بالتحديث. يبقى الطريقه الاولى طريقه ايش تتبع الطرق، لما تاتي بكل الطرق هيتبين لك بقى العلل كلها تتفكك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تتبعنا الطرق ماشي، طب ايش ممكن في سفيان مع عصر الزهري؟ ماشي، ما دي هتبقى المعاصره ما جيناش في الاول، يعني ما تقول سفيان دوت ما عصرش سفيان الثوري ما عصرش الزهري مثلا، وكان عين هو العصر الزهري، هتدخل في شيء ثاني هو ما عرفش الشيوخ اللي كانوا. طيب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه معرفه الشيوخ الكلاميين، بمعنى اخذ كتاب الجرح والتعديل واقرأ من شيخ سفيان هنا من الزهري، فيأتي مثلا كثير شمال المزي يقول الزهري روى عن سين صاد عين، انا مش دعوه اللي روى عنه، هاخد ايش اللي تحت اللي روى عنه، يعني اللي روى عن الزهري، فيقول بعد كده يقول وخلق كثير وروى عن الزهري او روى عنه، اأتي بقى بكل تلاميذ الزهري، فأرى ان الزهري بعد تتبع تلاميذه اجد يقول وسفيان ابن ابي حسان مثلا او سفيان ابن عيينة، ولم يذكر سفيان الثوري. يبقى جزما مين تلميذ الزهري هنا؟ ماشي، سيب سفيانين، قال سفيان ابن عيينة فقط ولم يذكر سفيان الثوري، يبقى جزما مين تلميذ الزهري؟ ها ليش سفيان ابن عيينة؟ لان في ترجمة الزهري وجدت ان من تلاميذه سفيان ابن عيينة لا سفيان الثوري. مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي. طيب الطريقه الثالثه طبعا اللي هي قال عليها الاخ بتاعه المعاصره اللي هي معرفه الوفاه، تاريخ الوفاه. هشوف تاريخ الوفاه، تاريخ وفاه الزهري مثلا 125 وتاريخ وفاه سفيان الثوري 198، اكثر منه قد ايه؟ 75 سنه. هل ممكن يكون سمعله؟ تاريخ الوفاة 192 هنا 125. استنى، هو سمع منه، سمع منه، بس ممكن يكون سمع منه عنده 18 سنة. لا 18 سنة معلش، احنا هنتكلم بقى في أمر التحمل. يعني المهم إن هو أصلا يقرب منهم إن هم سمعوا من بعض، والأوكد من كده إن سفيان قال أخبرنا وحدثنا وانتهى الموضوع، يعني سمع منه حتى مع فارق هذا السن، لأن سفيان مات كبيرا من الزهري نفس إيش؟ الأمر. ماشي؟ عرفنا الطريقة الثالثة؟ يعني لو ما عرفناش نجيبها بتتبع الطرق هنشوفها في الشيوخ والتلاميذ، ما عرفناش يبقى نشوفها عن طريق ايش؟ الوفاة. بتاعت الوفاة؟ ايه نقول احسن. ولذلك ايش؟ انا لما جيت بتكلم عن الطرق بجيب الاقوى فالادنى فالادنى. فاين حضرتك؟ في هذه الحالة لو احنا ما وجدنا التدريب الاولانية ولا الثانية، هل وجب على من قام بتتبع الحديث يذكر هذه الطريقه؟ يعني قد يقول هذا وقد لا يقول. نعم، هو يقول هذه احتماليه، وممكن يكون بالقرائن المختلفه الظن فيها غالب، ونحن نتعبد لله جل وعلا بالظن الغالب. ماشي؟ احسنت، وهذا الذي اقول. فالاثنين هنا معرفه الوفاه هتجد ان حتى سفيان الثوري قريب جدا في السن من مين؟ من ابن عيينة، قريب جدا في السن، ومع ذلك ابن عيينة لم يكن شيخا لايش؟ للثوري. يعني الزهري لم يكن شيخا للثوري، والثوري ما كان تلميذا للزهري. لم يذكر هذا جرح التعليم انه من طبق التلاميذ. ماشي. الرابعة أو تلاقي الرابعة ممكن تلاقي الرابعة تقدم عن عبد الوفاء هو القواعد التي قاعدها العلماء. قال يقول مثل العالم لم يروي عن الظهر في صحيح مسلم إلا سفيان بن عيينة. يبقى قاعدة دي أخذها زي ما قالوا كده حمد بن حجر في الفتح يقول إذا قال البخاري حدثنا محمد ابن كذا ابن يوسف فهو الفريابي الفريابي. فدي قاعدة إذا وجدت محمد بن يوسف ما تروحش لأي حد تاني ما تروحش للبيشندي على سبيل المثال ده الكلام التصريح. لا لابد أنك تقول محمد بن يوسف هو هنا هو الفريابي لأن بالصبر والتقسيم علموا أن البخاري إذا قال محمد بن يوسف فهو الفريابي. كذلك قال الإمام أحمد بن حنبل مثل في المسند إذا قال حدثنا سفيان فهو سفيان الثوري. لما؟ لأنهم قالوا إذا حدث عن سفيان بن وكيع نسبه إلى أبيه وإذا حدث عن سفيان الثوري مرة ينسبه مرة لا ينسبه. لكن القاعدة إنه لو قال حدثني سفيان فنسبه إلى أبيه يبقى فأهمله يبقى سفيان الثوري لأنه دائما لو ابن وكيع يقول سفيان بن وكيع. مفهوم ولا لا؟ مسند احمد مسند احمد مفهوم. يبقى اعرف ايضا التلميذ او الراوي المهمل عن طريق القاعده ان هم يقولون مثلا على سبيل مثالك القاعده ما قالوها ان مسلم اذا حدث عن ابي بكر بن ابي شيبه وسفيان مهمل فهو ابن عيينة مثلا. هذه ايش القاعده مفهوم. اما القاعده الصحيحه قبل من حجر يقول البخاري لو قال محمد بن يوسف فهو الفريابي مش البكندي مفهوم. يبقى هذه معرفة الراوي المهمل. يبقى الراوي المهمل هو الراوي الذي لم يتمايز مع راوي آخر اشترك مع راوي آخر في اسمه أو اسم أبيه واختلف في الجد أو الأب. فلمعرفة هذا الراوي المهمل فوائد. من هذه الفوائد أولا معرفة حال الراوي إن كان ثقة أو ضعيف لأنه لو ضعيف هيضيع الإسناد ولو ثقة هيصحح الإسناد. الثاني معرفة تدليسه إن كان هو مدلس أو لا لأن الحديث لو فيه عن الإسناد لو فيه عن عنه لو مدلس يبقى لابد أن أنا أبحث عن القرآن مش مدلس يبقى على الاتصال خلاص. كيفية معرفة الراوي المهمل إن أنا أول شيء أتبع الطرق وهذه هي أسهل الأمور وأقواها. وطبعا صحيح مسلم بتشوف المستخرجات في مسلم العوانة صحيح البخاري المستخرج الإسماعيلي كتب كلها لما تبحث عن الطرق وتتبع كل الطرق تتفكك لك العلم هتعرف بعض الرواه الذي لم ينشر لأنه ممكن يقول طب لما أبو بكر بن أبي شيبة لم يقل سفيان معانا نقول هو حدث لم ينشط وتذكر سفيان معانا فلم يذكر سفيان معانا فنشط غيره هو قتيبة بن سعيد فقال سفيان معانا عن الزهر مفهوم. ممكن ينشط ما قلت بعد كده ممكن تبقى في المتابعة قال مسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة سفيان عن سفيان معانا ماشي. فبتتبع الطرق يأتيك الراوي المهمة أو ما عرفتش كده بتتبع الطرق لضعف المصادر عندي أقرأ في ترجمة الشيخ والتلميذ أشوف الزهري هل من تلاميذه ذكر سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. إذا قالوا لا من تلاميذ سفيان بن عيينة فقط يبقى الراوي هنا هو إيش ابن عيينة. طب لو قالوا سفيان الثوري فقط ما مين تلميذه ابن عيينة ها السؤال لو صاحب الجرح والتعليق قال لم يحدث عن الزهري الا سفيان بن الثوري يبقى مين تلميذه؟ لحظة يا شيخ ده سؤال موجه للرجل يعني الشيخ قال العلماء قالوا ايوه عن الزهري الا الثوري يبقى مين تلميذه بس فن معانا او ثاني الثوري؟ ليش؟ طبعا اللي بعيد احسنت الحمد لله لا احسنت انا مسيطر نعم احسنت. طيب لو الطريقة الثانية ما نفعت نأتي للطريقة الثالثة ومعرفة الوفاة وطبعا كما قال مع شيخها وده كلام صحيح ان هي مش دقيقة قوي لان حتى سفيان الثوري اقرب في الطبقة للزهري من ايش من ابن عيينة ومع ذلك الثوري لم يحدث عن الزهري كيف طبقات يعني ده طبقات الرواة كما قسمها مثلا حافظ ابن حجر في طبقات الصحابة طبقات التابعين طبقات تابعي التابعين طبقة اللي بعدها تقسيمات بقى بعض العلماء بيقسم الطبقة مثلا البدريين المهاجرين الانصار خلاص المخضرمين دي الطبقات كل رجل له فن في تقسيم الطبقة انما الطبقة اللي هي يعني ممكن طبقة تعب طبقة وطبقة تعب تابعين الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيره ماشي. يعني مثلا سفيان عينة من الطبقة الثامنة مثلا والثوري من الطبقة السادسة رحمة الله خلاص ثلاث طبقات يبقى الثوري انزل بكم طبقة ماشي الحمد لله. أنا كنت أقرب للصحابة وأقرب للرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. إن لم ينفع هذا كله عندنا قاعدة قاعد لنا الكلام نتتبعها. هذه القاعدة بمثابة الأصل اللي لا يتغير، لأن بالصبر والتقسيم علماء الحديث والجرح والتعديل سبقوا اعتبر وقسموا حديث الراوي، فقالوا هذا الراوي لا يحدث إلا عن مثلا ثقة، قالوا هذا الراوي على سفيان على الزهري مثلا لا يحدث عنه إلا سفيان بن عيينة بالصبر وبالتقسيم. ماشي؟ فهمت؟ خلاص؟ ننتقل على الاثنين الثاني ولا نقف؟ ها طب خلاص يبقى لا ها كيف بس ما حتى العنعنات دي كلها رايحه، لان كلهم ما فيش ولا واحد فيهم مهتم بالتمرين. مثلا احسنت، لكن ممكن يقال ان هو مش ملازم للابيه، بس احسنت ده النحو صحيح، نظر صحيح، لان تقول دائما او في العاده وفي العرف ان الابن لازم يلازم ابوه، صح يلازم ابيه، لكن بقى في غرض اهل الجرح والتعديل قالوا ان في اب ولد شرد عن ابيه ما بيقعدش مع ابوه ما يسمعش منه. لو ورد ان هو حد قال عنه ابيه فالمفروض ان طالب مثلا، وطبعا اذا تطرق الى الاحتمال تقصد الاستدلال. ايوه ماشي، ممكن ما تكونش انت اصلا قابلته زي عبد الله بن عتبه بن مسعود، هم قالوا لم يروا عن ابيه بالاتصال مثلا، على سبيل المثال انا ما بتكلمش عن الاصول اللي قبل ما اجيبها اصلا، فاهمني؟ فاحنا عندنا اصل لا نتغير عنها، القرائن القويه هي اللي تخليني اذهب من الاصل الى المؤول، من الظاهر الى المؤول. بالضبط. طيب ماشي. كل من حدث حديث واحد يقال له أنا لو مثلا الزهري لم يحدث إلا بحديث واحد عن سعيد بن مسيب، يقال سعيد بن مسيب هو شيخ بإيش؟ بالزهري. ماشي. أي سؤال؟ أي سؤال في هذا؟ فهم ولا ما فهم؟ والله أنت قتلتنا خلاص. تفضل. لا لا لا قلت لا لا احنا كل ده وقتنا كما يقال بقى، يعني كان بيوت تشكيلها على امور فرضيه كده، فقلنا نجعلها ايه؟ خلفها عند الكوكب. فاتينا بالاصل وبعد كده نجيب بالاصل، لان هو ساعات بيهم في النقل ساعات، صح كده؟ فاحنا مش عايزين هو نحزمه بان هو ياتينا بالنقل الضبط وبعد كده نتكلم عنه. لا يضرب، يجيب النقل اصلا بالضبط وهو نعلق عليه. اي سؤال فيما؟ ها؟ خلاص؟ طيب الباشمهندس اعتقد تطور تعريفات مهمه في امر المصطلح، ودي تعريفات لازم كل واحد جالس في هذا التطبيق العملي يكون عنده هذه ايش؟ التعريفات على عارفها، يعني معنى الراوي المهمل يعني ايه مهمل؟ المبهم يعني ايه مبهم؟ طب الاسناد ده يعني ايه متصل؟ خلاص؟ الحديث الصحيح اللي هو احاد. طبعا قبل ما امشي صحيح اسال الاخوه، الحديث دوت ايش تصنيفه؟ من اقسام الاحاديث؟ اولا تصنيفه من اقسام الاحاديث اولا متواتر قطع الثبوت. ها احد ولا متواتر؟ احد. طيب جنسه بقى؟ ده جنسه. نوعه؟ غريب. ها ها هو هدايات الحديث. ها عزيز عزيز عزيز ولا مشهور؟ عزيز. طب ليش؟ صح. ها؟ كل واحد لا لا كله. عزيز؟ عزيز ولا مشهور؟ عزيز. انت بقى شكرا. ايش العلاقة بين عزيز والمشهور؟ لازم تبدا. المشهور اللي هو رواه كل الطبقات. صح. احسنت. العزيز اللي هو يكون احد الطبقات رواه احسن. هي دي اهم حاجه، يبقى العلاقه بينهم ايش؟ انت ضربني عليها. صح. يبقى هو مخصوص يعني كل عزيز مشهور ولا عكس، بمعنى ان انا بنزل لاقل الطبقات، صح ولا لا؟ فلو عندي طبقه فيها اثنين هقول عنه ايش؟ عزيز، مع ان كل الطبقات ممكن يكونوا خمسه سته تسعه، وطبقه واحده اثنين فهقول عزيز مشهور، صح ولا لا؟ لكن لو كله ثلاثات مش ممكن اقول ان هو ايش؟ عزيز، هقول هو المستفيد اقرب، صح ولا لا؟ يبقى كده معناها كل عزيز مشهور ولا عزيز. نهاية الأمر ربنا وهمك شهادة.